القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا كذب أصحاب الحجر المرسلين.

ولي